الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والدرس لا يزال في بيان شروط الولي، شروط النكاح. قال: ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه، يعني أن الولي ولي المرأة المزوجة أنه إذا أراد أن يوكل أحدا يقوم عنه بالعقد لا بد أن يكون الوكيل هذا فيه الشروط التي اشترطت في الولي، فلا يصح أن يوكل من لا يصلح، يعني معناه أنه لا يصح أن يوكل امرأة ولا أن يوكل صبي ولا أن يوكل معتوه. وعلى القول بأن العدالة شرط، لا يصح أن يوكل فاسق ولا أن يوكل فكافر، يعني لا بد أن يكون الوكيل وكيل العاقد، وكيل الولي أن يكون أيضا مكتسبا من الشروط ما اشترطت في الولي، لا بد من هذا، يعني حتى أن الوكيل يأخذ صفات الموكل، فلا يصح أن يوكل من لا يصح أن يكون أصيل، لا يصح للأصيل أن يوكل عن من يقوم عنه إلا إذا كان هو في نفسه يصح أن يكون أصيلا، وإلا ما صحت الوكالة. يعني لو مثلا إيش هو ولي وبغى يوكل أخوها الصغير الذي دون البلوغ ما صحت الوكالة. أراد أن يوكل امرأة أمها أو أختها الكبيرة أو نحو ذلك ما صحت الوكالة. أراد أن يوكل مثلا إيش غير مكلف، يعني غير عاقل، ما صحت الوكالة. فلا بد إذن في الوكيل أن يكون متصفا بالصفات التي اتصف بها الولي، لا بد من هذا. قال: ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه. طيب، عاد إذا أراد الوكيل هذا وكيل الولي إذا أراد أن يزوج ماذا يقول؟ ما هي الصيغة وما هي الألفاظ التي يأتي بها ليعقد على موكلة على ولية موكله؟ إيش يقول؟ يقول: وكيل الزوج قبلته لفلة. ما يقول قبلته ويسكت، لا، لأنه ما هو الأصيل، ما هو الزوج ولا الخاطب. لابد إذا كان الموكل اسمه مثلا محمد قال قبلت هذا النكاح، ما يقول ويسكت، لا، قبلت لموكلي محمد بن فلان بن فلان، لا بد من هذا. فلا يكفي أن يكون قبلت النكاح ويسكت، لا. كذلك الولي أو وكيل الولي ما يصح أن يقول زوجتك، يقول زوجت موكلك فلان، لا بد أن يقول هكذا، وإلا ما صح العقد، لأنه يواجه بالخطاب من ليس بقابل، من ليس بزوج، يوكل في الخطاب وكيل، فكيف يوكله، فكيف يوجه إليه خطاب كأنه هو إيش، هو المتزوج؟ هذا ما يصح. ولهذا قال: ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانا، زوجته فلانة. ويقول وكيل الزوج قبلته لفلان أو قبلته لموكل فلان، لا بد أن يكون هكذا. وهذا يجب على مثلا الذين يتولون عقود الأنكحة، إنهم ينتبهون لمثل هذا، يعني المأذونين الشرعيين الذين أعطوا ترخيص أنهم يعقدون للناس، لا بد أن يكون عندهم يعني هل وينبهون عليه إذا كان ما هو الزوج نفسه وإنما وكيله، أنه يتقيد بهذه الصيغ وبتلك الألفاظ، وإلا ما صح النكاح ولا عقد نكاح. لابد مثل هذه الأمور يتنبه لها المأذونون الشرعيون. قال لموكل: فإن استوى وليان فأكثر سنة تقديم أفضل، يعني عدد وجدر أثنين كلهم سوا يصلحون للولاية، مثل أخوان شقيقان أو أخوان لأب أو ابنان، أو يعني كلهم مستوين في القرب ومستوين في الجهة، جهتهم واحدة مثلا بنوة، أو جهتهم واحدة أخوة أو عمومة أو ابن عم أو نحو ذلك، قدمنا الأفضل. يعني أفضل يعني هذا هو السنة، وإلا لو قدم غير الأفضل صح النكاح، لأنه ولي اسمه ولي، ما هو ولي له ولاية، لكن الأفضل تقديم السنة تقديم الأفضل، يعني أكبرهم سن وأرشدهم ويعني أعلمهم وأتقاهم، هذا هو الأفضل تقديم، كما يقدم في الصلاة ويقدم في الأعمال، أيضا يقدم في الولاية، هذه ولاية نكاح يقدم فيها الأفضل فالأفضل هكذا. ما يمكن أن يكون من جهة الأبوة، لأن الأب ما في أبوان ولا في جدان في منزلة واحدة، لا، أب وجد يقدم، الأب هو القريب، جد وجد يقدم الجد القريب، لكن هذا يتصور أن يكون المرأة لها أبناء، أن يكون لها أخوة أشقة أو لا أخوة لأب أو أعمام أو أبناء عم أو نحو ذلك، هذا يتصور أنه يجتمع يعني وليان فأكثر من وليين، يمكن ثلاثة أكثر، فهذه الأفضل فيها تقديم، هذا الأفضل التقديم. قال: فإن تشاحوا أقرع بينهم، يعني إذا كان كل واحد قال لا أنا اللي بملك، أنا اللي بملك، كل واحد منهم قال هكذا، نعمل معهم القرعة، إذا كان ما في فرق ولا فيه ميزة لأحد على أحد، حنا عاد نستعمل القرعة، نعمل القرعة، أي اللي تظهر له القرعة هو الذي نقدمه في الملكة وفي العقد. فإن تشاحوا، يعني كل واحد يشح بحقه، كل واحد يريد هو الذي يتولى، وحينئذ نعمل القرعة بينهم، فالذي تظهر له القرعة هو الذي يقدم، يما يكتب ورقات الصغار وإلا أعواد ولا نحو ذلك، يعملون القرعة، ومن خرجت له القرعة. القرعة هذه يعني طريق شرعي يعني يعرف فيها من هو الأولى عند انبهام الأمور، إذا انبهمت الأمور وصار الأشياء كلها سوا، فالقرعة هذه إيش تحل بينهم. والقرعة هذه استعملت ثلاثة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم استعملوا القرعة. أولهم يونس عليه الصلاة والسلام، لما إنه أبق وركب في الفلك المشحون، يعني المملوء بضائع وأوادم وكذا، لما إنه يعني دعا قومه ولا آمنوا، راح عنهم من غير يستأذن الله، ما استأذن الله، وذنوني هو ذنون، النون الحوت اسمه ذنون، بلعته الحوت سمي ذنون، وذنوني إذ ذهب مغاضبا قومه، فظن أن لن نقدر عليه، ما هم أنا ذا ما يع ما حد ما النبي ما يظن أن ربه ما يقدر عليه، هذا ما يصير، يعني هذا كفر والعياذ بالله، نبي، لكن ظن أننا ما نضيق عليه، التقدير التضييق، أن ما نقدر عليه، له دلاله له نبوته له مقامه، وظن أن الله سبحانه وتعالى، فظن أن لن نقدر عليه، لما أنه ركب في السفينة لما ركب في السفينة، السفينة هذه أوشكت على الغرق، أوشكت أنها تغرق من فقر الحمل الذي فيها، قالوا أهل السفينة: حنا إن جلسنا كلنا غرقنا، كلنا غرقنا، وإن كان إن أحد منا نزل ورمى نفسه في البحر فهذا هو الذي يعني إيش سلمنا، فحنا نسلم. جو استعملوا القرعة، يعني ما في أحد يفضل على أحد. ولهذا استعملوا إيش؟ استعملوا القرعة. فخرجت القرعة على يونس وبعض أصحابه. ولهذا قال تبارك وتعالى عنه: وإن يونس لمن المرسلين، من الرسل عليه الصلاة والسلام، ومن أفضل الرسل. إذ أبق، الإباق الهروب، أبق يعني هرب. إذ أبق إلى الفلك المشحون، إلى الفلك السفينة الكبيرة، الفلك المشحون المملوء بالركاب المشحون، فساهم يعني استعمل القرعة. لما إنه أشك على الغرق ساهم، يعني عمل السهام على، فساهم فكان من المدحضين، من المغلوبين، من اللي جت عليهم القرعة أنهم يرمون أنفسهم بالبحر حتى إيش؟ حتى أنهم يسلمون الباقي، حتى يسلم الباقين. وإلا لو جلسوا كلهم هلك. هذا معناه أن استعمال أخف المفسدتين. إذا كان قدامك مفسدتين لا بد منه، استعمل الخفيفة منه، استعمل الخفيفة منه. عندنا ناس يبون يموتون، ولا ناس يبون يموتون كلهم؟ لا، يموت بعضهم ولا يموت كلهم. فهم ساهموا على هذا، فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت، بلع حوت فاغر فمه من حين رمى نفسه ولا هالحوت له. فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني آت شيء يلام عليه، وهو أنه يهرب من قومه وهو ما استأذن الله تبارك وتعالى. لكن شف كيف، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. لولا أنه له أعمال صالحة سابقة أنجته، أعمال الصالحة السابقة هي اللي أنجته، كان قاعد ببطن الحوت إلى يوم القيامة، إلى يوم يبعث. لكن أعماله الصالحة هذه هي التي إيش؟ هي التي أوجبت نجاته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. حديث ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء، ما دمت في السعة وكذا اعبده وتب إليه وأنب إليه، حتى إذا جاك الضيق وجاك كذا الله تبارك وتعالى يعرف. هذا الرجل يونس عليه الصلاة والسلام كان من المسبحين وكان من المطيعين وكان كذا، فأعماله الصالحة هذه نفعته في هذه الضيق. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، يعني في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء والسقيم. أدرك كيف القصة. هذا يونس استعمل القرعة. يأتي عاد إيش؟ يأتي عليه الصلاة والسلام زكريا نفس الشيء، استعمل القرعة. لما أن أم مريم حملت بمريم، فمات أبوها وهي حامل في بطن أمها. أبوها عمران، أبو مريم، توفي وهي في بطن أمها. فلما ولدتها، وإذا عمران هو شيخ القصص، وهو شيخ يعني إيش؟ علماهم ورهبان، هو كبيره عمران. لما توفي جاءت بها أمها وهي في المهد. فلما جاءت بها قالت أين؟ أي نعم، جاءت به. فلما ولدتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، تقول: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. فقالت: من يكفله منكم؟ من يكفل مريم؟ كل واحد قال: أنا اللي بكفله، أنا اللي بتولاه، وأنا اللي بتولى. لما إنهم قالوا كذا استعملوا القرعة فيما بينهم. ولهذا قال جل وعلا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ذلك من أنباء الغيب، ينذكر له قصة مريم وكيف أن أبوها مات وكيف أن أمها حملت بها وكيف أنها وضعتها وقالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وذكر الله قصته وكذا. يقول الله للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت يا محمد ما تدري عن هذه الأمور، ولا رأيتها ولا حضرتها ولا شاهدتها، إحنا اللي علمناك إياه. مما يدل على أنك أنت إنسان أمي وإنسان ما قرأت الكتب ولا يعني تعلمت كذا، ومع هذا تأتي لهم بهذه الأخبار، مما يدل على صحة نبوتك، على أنك نبي. ولذا قال ذلك، يعني ما قصصناه عليك من أخبار مريم وأم مريم، ذلك من أنباء الغيب، أتعرف أنت، ذلك من أنباء الغيب نوحيه لك، ما كنت وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامه. هذا الشاه ما أنت حاضر يا محمد عندهم، إذ يلقون أقلامهم يعني سهامهم، أيهم يكفل مريم، أيهم اللي يكفل مريم، ما كنت عندهم أنت. فاللي خرج له السهم واللي فاز بكفالة مريم هو زكريا، هو زكريا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن يعني التوفيق إن زوجة زكريا هي خالة عيسى، هي خالة عيسى، والخالة كالأم، الخالة كالأم، فكفلها زكريا، زكريا كفل مريم وصارت عنده برعايته، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا اللي هي مريم، وكفلها زكريا حتى بكفالة زكريا، هو الذي يربيها وهو الذي ينشيها وهو الذي يعلمها، ونعم المربي هو عليه الصلاة والسلام. كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزق. المحراب الحجرة اللي تجعل العبادة، هذا هو المحراب، الحجرة اللي تجعل العبادة تسمى محراب، محراب الطاعة والعبادة. كلما دخل عليها وجد عندها رزقا، يجد عندها، يقولون المفسرين انه يجد فاكهة الصيف في زمن الشتاء، فاكهة الشتاء في زمن الصيف، يجيبونها الملائكة لها، الملائكة يجيبونها لمريم عليه الصلاة والسلام. وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا، منين اللي جبتيه، من حصلتيه، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وإذا إن زكريا عقيم وامرأته عقيم وكبير، قال ما دام الله سبحانه وتعالى رزق هذه الفتاة الصالحة الطيبة، رزقها هذا الرزق العجيب، وأن أجد عندها يعني أشياء ما توجد عند أحد، أنا ليش ما أطلب الله سبحانه وتعالى يرزق لي ولد صالح كريم. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. تنبه أنه يدعي الله إن الله يرزقه إيش ذرية، فكيف رزقه الله إيش يحيى. هذول نبيين استعملوا القرآن، يونس وزكريا. النبي الثالث محمد عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد استعمل القرآن إذا أراد أن يغزو أقرع بين النساء، فأيتهن خرجتها قرعة سافر بها، يسافر بها. فالمهم إن القرعة هذه يعني مشروعة عند الأمور المشتبهة، والأمور مشتبهة أن تقرع بين إيش، تقرع بين المتشاكرين والمتشاركين في الشاي. ولهذا قال فإن تشاحوا أقرع بينهم، إذا تشاح الأولياء أيهم الذي يعقد لها، نعم هو الذي يقرع بينهم. ويتعين من أذنت له منهم، يعني عاد إذا أذنت قالت لا يزوجني فلان، هو الذي يتعين، توكله وتعين منهم. ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه، يعني أو بنت أخته أو غير، يعني بنت أخيه أو بنت عمه ونحوه، صح أن يتولى طرفي العقد، يعني يبي يزوج ولده على بنت أخوه، على بنت أخوه وهو الذي يبي يتولى له، يصح أنه يقوم مقامهم ويقول يكفي أنه يقول زوجت فلانة ابني، زوجت فلانة اللي هي بنت أخيه يزوجتها ابني، يكفي كذا. وقال ويجوز أن يتولى طرفي العقد، العقد له طرفين، طرف من قبل الزوج وطرف من قبل الزوج، وهذا الولي إذا كان هو قائم على الزوج وعلى الزوجة تولى طرفي العقد وقال زوجت فلانا زوجته فلانا وصح العقد تم العقد، ما يحتاج يقول زوجت فلان قبلت هذا النكاح، لا بس يقول زوجت فلانا فلانا ويكفي زوجت فلانا فلانا. وكذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها، إذا كان مثلا بنت عم يريد هو يتزوجها وأذنت له وقال تزوجت فلانا أو قبلت أو قبلت مثلا إيش زواج فلانا صح تزوج يكفي. وكفى قوله تزوجتها، فهذا إيش هذه ثلاثة من إيش من شروط عقد النكاح. الشرط الرابع الشهادة، لابد في العقد من شهادة، لابد من شهود، لو تزوج من غير إشهاد ما صح النكاح إلا على مذهب الإمام مالك. الإمام مالك يرى صحة النكاح من دون إشهاد، لكن الإمام مالك ما هو من دون إشهاد يتواصون بكتمانه، لا، إذا اشتهر وشها الأنوار وشها الناس وشها الجمع وقال قالوا فلان تزوج على فلان، عند الإمام مالك يصح هذا الزواج، يصح هذا الزواج ولو لم يشهد أحد. لو مثلا الأب قال للزوج زوجتك بنتي وذك قبلت، لو ما أشهده أحد صح هذا عند الإمام مالك، لكن الأرجح والأفضل والأحوط هو الإشهاد ولو اشتهر النكاح، حتى لو اشتهر. ولهذا قال الشرط الرابع الشهادة لحديث جابر مرفوعة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، شاهدين شاهدي اثنين عدل عدول، حتى لابد يعني شهادة الفاسق ما هذه ما تكفي، يعني العدالة هنا ما هو معناه انه يعني من الأتقياء ومن كذا، لا، إذا كان مستور الحال كفى، يكفي انه مستور الحال ولا عرف عنه يعني امورا قبيحه ولا عرف يعني عنه فسق ولا شيء، كافي هذا. هذا ما هو يعني لازم ان يكون يعني العداله ان معناه ان يعني لابد ان يكون من الاتقياء ومن الصالحين ومن اهل المساجد ومن كذا، يكفي هذا. الا بولي، رواه البرقاني وروى معناه وروي معناه عن ابن عباس. فلا يصح النكاح الا بشاهدين، النكاح لا يصح إلا بشهادين، فلو عقد من دون شهود هذا لا يصح، ولكن يجب فسخه لأن فيه خلاف، فهذا ما يسمى عقد باطل، يسمى عقد فاسد. فرق بين الباطل والفاسد، الباطل هو ما أجمع العلماء على بطلانه، مثلا واحد يتزوج خامسة العلماء أجمعوا على إيش؟ على بطلان هذا النكاح، تزوج أخته من الرضاع أجمع العلماء على بطلان هذا الشيء، ما يحتاج فسخ نكاح من الأصل، ما انعقد حتى يفسخ، ما عقد حتى ينفسخ. لكن لا، إذا عقد بحالة بعض العلماء يرى صحته مثل عقد من دون ولي، الإمام أبو حنيفة يرى صحة النكاح ولو من دون ولي، المرأة العاقلة يرى أن لها أن تزوج نفسها، وهذا قول ضعيف، لكن على كل حال قاله أحد من أهل العلم. إذن هذا ما يعتبر باطل، لازم أن الحكم الشرعي يفسخه، أو أن الزوج يطلق الزوج هذا اللي عقد له عقد فاسد يقول يطلق، إذا طلقها انتهى العقد، ما عاد فيه، ما عندنا أشكال فيه، أو أن الحكم الشرعي يفسخه، يرى عدم صحته ويفسخه. ومثل ذلك الشهادة، فهذا يعني إذا عقد لابد من إيش؟ من فسخه عند حاكم، أو لابد من أن الزوج الذي عقد له هذا العقد الفاسد لابد أن يطلق، لابد أن يطلق. قال فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين، لابد أن يكون ولو ظاهرة، يعني ولو كانت عدالتهم عدالة ظاهرة فلابد من هذا، فلا بد من ذلك. ولا يكفي هنا شهادة النساء، شهادة النساء ولو جبنا امرأتين مع رجل ما صح، هذا يعني على قول جمهور أهل العلم أن إن الشهادة على النكاح والشهادة على الطلاق والشهادة في الدماء والشهادة في أمور ذا هذه لا بد فيها من رجال. النساء ما تقبل شهادتهن إلا في الأموال. النساء ما تقبل مشاركتهن في الشهادة. مشاركتهن في الشهادة لا تقبل إلا في الأموال. وأما الأمور الأخرى النسب والنكاح والطلاق والقصاص والجنايات والحاجات هذه لا بد فيها من رجال، ما يكفيها إلا رجال. أما الأموال هذه يكفي فيها رجل وامرأتان، ولا يكفي 4 نساء ولا 10 نساء. إذا كان وحدهن ما يكفي هذا، لازم معهم الرجل. لكن إذا لم يكن رجل فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تذكر إحداهما الأخرى. لكن هنا أمور يكفي فيها شهادة النساء وحدهن، وهي مثل العيوب تحت النساء، تحت الثياب، عيوب النساء، الحيض، الولادة، الحاجات، يعني الخصمة اللي تقع مثلا بالمساجد اللي ما فيها إلا نساء، أو في العرس يقع أو نحو ذلك، يعني من الأمور التي ما يطلع عليها إلا النساء هذه. أو الرضاع، تجي امرأة تقول إني أرضعتهم، تقبل شهادته ولو كانت واحدة، تقبل شهادة، لأن هذه أمور ما يطلع عليها إلا النساء. الرجال ما يطلعون عليها ولا يرون عيوب النساء تحت الثياب، ما يعرفون ولا يعرفون لهذه الأمور، ولا يشهدون معهن مجامعهن مثلا بمساجدهن الخاصة أو محلاتنا الخاصة أو مثلا العروسهن أو اجتماعاتهن أو حفلاتهن أو نحو ذلك، الأمور التي تخصهن ولا يشاركهن الرجال فيها. هذه ما هي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه يقبل فيها النساء ولو امرأة واحدة، لو امرأة واحدة. ولهذا قال يأتينا هذا كله إن شاء الله مفصل في باب القضاء في الشهادتين، في الشهادات. قال الله بشاهدين عدلين ولو ظاهرة، لأن الغرض إعلان النكاح، وإعلان النكاح يكفي بشاهدين. أين ذكرين؟ فلا يكفي ولا يجوز هنا عدالة النساء، شهادة النساء. مكلفين يعني بالغين عاقلين، هذا المكلف البالغ العاقل لا بد أن يكون بالغين أيضا. سميعين، إذا كان ما هو سميع ما يعرف، ما يسمع كلامهم ولا سمع شيء. ناطقين أيضا حتى ينطقين بالشهادة، ما يكفي في هذا أنه يكتب أو يشر أو نحو ذلك، ما تكفي هذا. ولو أنهما بريران، يعني ولو كان عمياء يعني أعموين، لو كان ذا، لأنه يسمع الأعمى يسمع ويفرق بين الأصوات ويفرق كذا، شهادته بالنكاح ذا كافي شهادة. أو عدو الزوجين، أو كان الشهود عدوان للزوج، عدوان للزوج ما في شيء يجوز، لأنه يشهدون له ما يشهدون عليه، الشهادة هنا له لا عليه. فإذا كانوا شهدوا تقوى شهد. لكن لو كان هناك أمور غير عقد النكاح، شروط في النكاح، حالات في النكاح، هذه لا بد فيها إيه؟ ما تكفي العداوة تمنع قبول الشهادة، العداوة تمنع قبول الشهادة، وإنما هذا شهادة على العقد، على مجرد عقد النكاح، فإنها تصح ولو كان الشاهد أو الشاهدين لو كان عدوا للزوجين، عدوين للزوجين تقبل شهادته. ولا يبطله تواصم بكتمانه، هذه إشارة خلاف، يعني بعض أهل العلم يقول إذا تواصل بكتمانه قالوا لا يطلع على أحد ولا يدري أحد إني متزوج وكذا، بعضهم يقول هذا لا يصح، لأن بين السفاح والنكاح إعلان النكاح، هذا اللي بينه. ولكن هنا يقول لا، إذا حصل شاهدين حصلت الشهرة، حصلت الشهرة بهذا ويكفي هذا. وهذا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول لا تواصوبه، مثلا بعض الأزواج يحب أنه يتزوج زواج سري ولا أحد يطلع عليه إلا مثلا أبو الزوجة ونحو ذلك وأهلها، أهل بيتها والشهود، بس يخاف من زوجته أو يخاف من أقاربه أو يخاف من أي شيء، ولا يحب يتظاهر في هذا، ثم يقول لا يطلع على هذا الزواج أحد ولا كذا. يقول المؤلف إن هذا التويصي إنه لا يبطل النكاح، وإن النكاح صح ولو تواصوا بكتمانه، بخلاف ما قاله بعضهم، بخلاف ما قال ما أبطله بعضهم. قال ولا يبطله تواص بكتمانه. ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع، يعني إنه عاد ما يشترط إن الشهود يقولون عند العقد نشهد إن ما لها زوج، نشهد إن ما إنه غير معتدة، نشهد إنه غير محرمة، نشهد إنه يعني موانع هذه النكاح، يعني الأمور التي تمنع النكاح، ليست نشهد إن ما هي اختله من الرضاع، ما يعني ما يشهدون على العقد فقط. إن كانوا يعلمون فيه موانع يجب عليهم بيان، أما إن نقول لا روحوا ابحثوا روحوا كذا وتحققوا من خلوة من الموانع، هذا ما هو لازم، يكفي إنهم يشهدون على العقد. فإن كان العقد فيه ما يمنع من صحته يجب عليهم الامتناع من الشهادة، ويجب عليهم بيان ذلك أيضا. وهو يقول ولا تشترط الشهادة بخلوها، يعني خلو المرأة المعقود عليها، بخلوها من الموانع أو إذ